محمول على كراهة التنزيه. باب الميثرة الحمراء. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتسمية العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث البراء أيضا الذي قال أمرنا مثلا بسبع ونهانا عن سبع. المقصود من ذلك الكلمة الأخيرة هي المياثر الحمر. المياثر هي التي تصنعها النساء لبعولتهن للجلوس عليها. سبق أن مر في هذا الحديث الذي فيه ذكر المياثر وأن الرسول نهى عنها، وذلك أنها كانت من الحرير، كانت فيها حرير وأن الرسول نهى عنها. وهنا قال مياثر الحمر، ومعنى هذا أنها مخلوطة يعني بلون أحمر. والحديث يدل على منع استعمال مياثر الحمر، والحديث الأول يدل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء، وهو يدل على استعمال الأحمر، ولكن ما جاء من المنع يدل على أنه خلاف الأولى وأن غيره أولى منه. باب النعال السبتية وغيرها. نقل جيب على التوفيق لا تكرر بين التوفيق والنهي عن التنزيه. قلنا أن هذا يقبل على كراهة التنزيه، أما إذا كان حرير فهو ممنوع منه بلا شك، لأن الرجال ليس لهم أن يلبسوا الحرير. وأما إذا لم يكن حرير فيكون تركه أولى، تركه أولى وفعله سائر، لأن الإنسان لبسه. يعني من لبس الثوب الأحمر ولا ينكر عليه. يعني الذي في الحمراء يعني ما يقرا عليه. لا بس يشهد الى ان الاولى عدم فعله. لا يقال انه حرام. اذا حاجه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقال انه جاء هذا وجاء هذا. يعني هذا يدل على الجواز وذاك يدل على الاولويه. المياثر. مسمى من اي شيء مسمى المياثر من اي شيء مسمى المياثر الذي منع منه الرجال هو الذي يكون من الحرير، لان غير الحرير جائز، غير الحرير جائز يفترشون، وانما اللي لا يجوز لهم الفراش هو الحرير. والمياثر الحمر التي جاء النهي عنها يمكن ان يكون يعني فيها حرير، وان المنع بسبب الحرير، ويمكن أن يكون منع أيضا بسبب اللون الأحمر، ويحمل على كراهة التنزيه. التحريم عن الجلوس على الحرير يا شيخ، التحريم على الجلوس على الحرير. وفيه أنه يعني يجلس عليه. وجاء الصفة عن الجلوس عن اللبس. أقول جاء عن اللبس وجاء عن الجلوس. جاء اللبس تحديد الجلوس الكرانية. لا. لا. ما فينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس أحمر ناصية. هذا الأحمر المشكلة هو مخلوق. الله تعالى هو الذي جاء قال حلة حمراء. ما يدل على الخلق إلا إذا كان في رواية أخرى. الحكم المطلق عن الطيب يعني معناه من القفاشة وهي عانة الهجرات فقارنا بين الخضع يعني داخل الهجرات حتى لا ترى يدور يعني القفاشة تعمل الهجرات وتتبع عن الهجرات لنا ترى يدور أم الكشف عاية نسبة كاشفة عليها الكسوة ولكنها يجينا من العدم إما لكونها شفافة أو لكونها قصيرة تظهر الناس أهل الناس هي المبادئ هي التي تفهم بس الثالث جوازنا ومنعنا تبحث حيث يأتي المنع هو صحيح والجواز هو صحيح توفق بينهم. Thank you. مقصود به إذا ثبت الحديث أنه مقصود به. المقصود به المقصود هذا المحراب الذي يجعل في المسجد من إذاعة القبلة أو شيء آخر، هذا المنبر، منبر بمعنى آخر. المحراب معروف مكان العبادة، أقول مكان العبادة مكان المحراب، هذا اللي جاء في قصة القرية الزكريا عليه المحراب. الآن مقصود مكان العبادة، مقصود هي اللي داخل في الجدار. Thank you. أول المسلم أول المسلم يعني هذا اسمه ويعني قضية الفعل هذا وجد في قومه وجد في قومه يعني وجد يعني تسمية يعني كما هو معلوم ليست بدل الفعل أقول اسمه طبعا هي وموجود يعني وقومه حصل لهم هذا ما هو سمي لأن قومه يفعلون هذا بل نفس اللواط قال قيل أن يعني نجد قوم لوط يعني قيل لواط نجد أنه يعني فعل قوم لوط يعني أطلق عليهم اللواط فالقضية مش قضية أنها سمي بهذا الفعل يعني من يستثمر في البنوك